بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: هل يجب القيام عشية عرفة أم يجوز الجلوس والقيام؟ ليس من شرط القيام ولا من المستحبات أن يبقى يعني قائما، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي على راحلته وهو يدعو الله عز وجل، فالمستحب له أن يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء عشية عرفة، ولو استقل راحلته واستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفرغا للعبادة وتهيئا لها فلا بأس، ولو وقف وقوفا يعني ليكون أنشط له ويدعو فهذا طيب، إذا يريد بالوقوف النشاط، ولو جلس فلا بأس. وليس من يعني شرط الوقوف بعرفة كما يظن البعض أن يبقى واقفا، بل ليس من شرطه أن يبقى مستيقظا، فإذا وجد يعني شيئا من التعب فله أن ينام ويأخذ راحته، وله أن يفعل يعني ما شاء يعني مما يحتاجه، ولكن عليه أن يجتهد في الدعاء، فإن الدعاء يعني مستحب ومرغب فيه، والله عز وجل يدنو من عباده عشية عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. والدعاء يعني ترجى استجابته في عشية عرفة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أخي مات وهو لم يصلي، وأمي تريد أن تحج عنه، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ترك الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، إذا كان تركه لها عن غير إذا كان تركه لها عن تهاون، وأما إذا كان يعتقد عدم وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولكن إذا كان يصلي ويترك وهو يعتقد وجوبها ويتهاون في الصلاة ولا يؤديها فإن هذا محل اختلاف بين أهل العلم. وإذا أخذ بالقول الذي لا يرى تكفير تارك الصلاة وحج عنه فلعله ينتفع، وأما على القول الآخر فإن من يقول بكفر تارك الصلاة يقول إن الكافر لا ينتفع بشيء من العمل، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالكافر لا ينتفع بدعاء غيره ولا بعمله الصالح الذي يؤدي عنه ولا بشيء من ذلك. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الأضحية بما في أذنه قطع لأجل العلامة؟ إذا كان هذا ليس فيه نقص وإنما هو يعني كالوسم ويبقى الأذن فهذا لا شيء فيه ولا يضر إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجب على الحاج تطوعا أو نائبا هدي إن كان متمتعا؟ يعني السؤال، يقول هذا السائل: هل يجب على الحاج تطوعا أو نائبا هدي إن كان متمتعا؟ تطوعا الذي يحج متطوعا إذا كان متمتعا هل عليه هدي؟ نعم، من حج عن نفسه أو عن غيره متمتعا فيلزمه هدي، كل من حج متمتعا أو قارنا فيلزمه هدي ولو كان عن غيره، ولو كان أراد بالعمرة أن تكون عن شخص والحج عن شخص فهو متمتع، لأن الذي أدى النسك واحد. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل من نوى أن يحج عن نفسه حج تمتع واعتمر ثم قبل الحج تبين له أن يحج حج بدل بشرط التمتع فهل له أن يغير نيته؟ إذا كان هذا قبل أن يلبي بالحج فله ذلك، لأن الحج والإهلال به من مكة مستقل عن العمرة، فله يعني أن يحج عن غيره، لكن عليه أن يبين إذا كان هذا عن غيره لأنه يلبي بالحج من مكة، وإذا كان يخبر من طلب منه أن يحج عنه أنه يحج من الميقات فإن هذا فيه غرر، عليه أن يخبر يعني من حج يعني عنه أن يخبره بهذا، وإلا فالحج يعني إذا لبى به عن غيره وهو قبل أن يدخل فيه، كما ذكرنا كما ذكر شيخ الإسلام فرق بين قاصد الحج وبين من دخل فيه بالإحرام، فهذا إنما أراد الحج وأهل بعمرة ثم تحلل منها فلم يشرع في الحج، فله أن يعقد هذه النية عمن شاء. بارك الله فيكم، هو يريد أن يحج تمتعا عن ذلك الغير، كيف يكون ذلك؟ هو يريد أن يجعل حجه عن الغير تمتعا، هو اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يتمتع عن غيره، فماذا يفعل؟ العمرة الأولى عن نفسه، الأولى هل تكون لغيره؟ ما هو واضح. أو مثلا يخرج ويعتمر ثم يحج، هو اعتمر عمرة عن نفسه، عن نفسه ثم بدأ له أن يحج عن غيره تمتعا، يعني يخرج ويأتي بعمرة جديدة، عمرة مثلا، أو يجعل عمرته السابقة للغير، لا هذا؟ إذا فرغ من العمرة لا يجعل عن غيره، بل متى ما لبى بالعمرة عن نفسه ليس له أن يجعلها عن غيره، إلا في صورة واحدة مثل أن يلبي بعمرة عن غيره وهو لم يعتمر، فإن العلماء يقولون هذا تنعقد هذه العمرة عن نفسه ولو لم ينويها، أما إذا اعتمر هو عن نفسه فليس له أن يصرف عن غيره، وكذلك من باب أولى إذا فرغ منها لا يجعل عن غيره، وكذلك ليس من السنة كما تقدم أن يخرج من مكة بعمرة جديدة، يخرج من مكة لها ثم يعني يأتي بعمرة على يعني قصد التمتع عن الغير. نعم. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: من حج قارنا فهل من شروط التحلل الأول أن يذبح الهدي؟ يعد يقول: من حج قارنا فهل من شروط التحلل الأول أن يذبح الهدي؟ لا، ليس من شروط التحلل الأول أن ينحر الهدي، بل متى ما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصر فإنه يتحلل التحلل الأول. نعم. بارك الله فيكم، يقول السائل: من حج مفردا أو ترك العمرة بعد الحج واعتمر بعد الحج هل حجه صحيح؟ وهل إذا كان صحيحا ينقص من أجر حجه؟ قاعد. يقول: من حج مفردا أو ترك العمرة بعد الحج أو ترك العمرة قبل الحج واعتمر بعد الحج فهل حجه صحيح؟ وإن كان صحيحا هل ينقص من أجر حجه؟ نعم، حجه صحيح، بل هذا هو المستحب له، أنه إذا أحج مفردا ليس له أن يعتمر، يعني على سبيل طلب السنة، فإذا انتهى من حجه أدى النسك الذي عليه، وأما إذا أراد العمرة فليأتي بها قبل الحج. نعم. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: هل يجوز أداء العمرة في هذه الأيام لمن جاء حاجا فيعتمر عن أبيه أو عن أمه؟ نعم، يجوز له أن يؤدي هذه العمرة يعني في هذه الأيام عمن شاء، فإذا خرج من مكة لغير قصد أن يأتي بعمرة ثانية مثل جاء للزيارة فله أيضا أن يحرم بعمرة ثانية من المدينة أو من المكان الذي خرج إليه، لأن خروجه ليس بقصد العمرة الثانية. نعم. بارك الله فيكم، يقول السائل: إذا أحرم شخص بالحج ولم يكن معه هدي فهل يفسخ؟ وكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله؟ إذا لم يكن معه هدي فإنه ليس عليه شيء، فله أن يفسخ يعني الحج إلى عمرة، وهذا لا يتعارض مع إتمام الحج، ولأن الذين يجب عليهم الهدي هم على قسمين: من يسوق الهدي معه من مكانه الذي هو فيه، ومن يشتري الهدي من مكة ويذبح، فهذا لم يسوق الهدي وله أن يتحلل ثم بعد ذلك يشتري، كما يفعل الآن كثير من الناس أن يشتري الهدي من مكة ويذبح، وكذلك شراء الهدي من المدينة عن طريق البنك، يظن البعض أنه من سوق الهدي، فليس هذا مما يعني يكون له حكم سوق الهدي، وله أن يتحلل وأن يفسخ حجه إلى عمره ويتحلل منها، والوكيل هو الذي يقوم بالذبح في وقت النحر. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: هل كلام شيخ الإسلام في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة يفيد أن أهل مكة يحرمون للعمرة من بيوتهم ولا يخرجون إلى التنعيم؟ لا لا يدل على هذا، فإن من أراد العمرة عليه أن يخرج للحج، بل فعل عائشة رضي الله عنها لما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا دليل على أنه لا بد أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم. ولهذا قال العلماء لم يشرع هذا في الحج، لأن الذي يحج يلبي بالحج من الحرم ثم يخرج إلى الحل، فيكون جمع بين النسكين بين الحل والحرم في الحج، وأما العمرة فإنه لا يخرج لها وإنما تؤدى في الحرم، فشرع له أن يخرج إلى التنعيم حتى أو إلى غيره من الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من أراد أن يكون حجه تمتعا وبعد عمرة التمتع خرج من مكة، فهل ذلك يجوز له ثم يرجع إلى الحج؟ هذا فيه تفصيل. أما أنه يجوز له، فإذا خرج لحاجة فهذا جائز، ما يمنع منه، ولكن هذا الخروج إلى أي حد؟ فإذا كان تجاوز المواقيت أو أنه سافر يعني مسافة تقصر بها الصلاة، فإن هذا محل اختلاف بين أهل العلم، هل ينقطع التمتع أم لا. أما إذا كان سفره أن رجع إلى أهله فهذا انقطع تمتعه بهذا السفر. إذن السفر جائز، لكن النزاع في هل يبقى يعني على تمتعه ويكون متمتعا أم لا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول المؤلف رحمه الله: ولم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، ما مثال العذر؟ مثل عائشة رضي الله عنها، مثل يعني حال عائشة رضي الله عنها، من طلب العمرة من مكة إذا عرض له عارض في عمرته ولم يكملها هو معذور، لكنه لو أراد أن يعتمر، قال بعض أهل العلم من كان حاله كحال عائشة له أن يفعل. وإن كان هذا لا يعني أن شيخ الإسلام يرى هذا، ولكن يشير إلى أن بعض الناس قد يفعل هذا لعذر يراه، وإلا فالصحيح أنه ليس له يعني أن يخرج لعمرة من مكة، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه ولا فعله الصحابة في عهده ولا في عهد الخلفاء الراشدين. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ماذا يقول الحاج عند إحرامه للحج عن والدته المتوفاة؟ يلبي بالحج أو بالعمرة، يقول: لبيك اللهم حجا أو عمرة عن والدته. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: إذا كان عمل عمرة في رمضان يعتبر الحاج متمتعا أم لا، إذا أراد أن يحج متمتعا؟ العمرة في رمضان ليست في أشهر الحج، ولهذا ليست هي، لو حج من عامه لا يكون متمتعا، وهذا مثل ما ذكر شيخ الإسلام إذا اعتمر في غير أشهر الحج ثم رجع وسافر يعني سفرا جديدا للحج فلا يكون متمتعا. والأفضل أن يلبي بالحج مفردا، وهذا أفضل، أو إذا بقي في مكة مثل من اعتمر في رمضان وبقي في مكة فإنه إذا لبى بالحج لا يكون متمتعا بل هو مفرد. هذا سائل يقول: قول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. السؤال: يقول رجل سمع عن أهله كلاما وهو غير متأكد منه الأمر الذي أدى إلى الطلاق، فهل هذا الرجل يأثم؟ وما رأي الدين في هذا؟ عليه أن يتثبت، لأنه ليس كل ما يقال يصدق، والله عز وجل أمر بالتثبت، ولهذا خاصة هذه الأمور التي هي متعلقة بالطعن في العرض خصوصا في الزوجة، منزلتها كبيرة، ولا يجوز له أن يصدق كل ما يقال إلا أن يتبين يعني له هذا الأمر، فعند ذلك هو أدرى وأعرف بما يفعل. أما مجرد التهم والوساوس فإن هذا لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من كان به سلس بول ومذي وودي وانفلات ريح فماذا يصنع في الطواف وفي الركعتين بعد الطواف؟ إذا كان مصاب بهذه الأمراض السلس، يعني سلس الريح أو البول، فإنه يتوضأ عند إرادته للطواف ويطوف. وأما الودي فإنه غير معروف أن يكون من السلس، لكنه قد يعني يتأخر بعد البول فيخرج، فإذا انتظر فإنه يخرج ولا يعني يخرج بعد ذلك. وعلى يعني من يشكو من هذا أن ينظر في حاله، إذا كان هذا من الاستعجال الذي يحصل لبعض الناس أنه لا ينتظر حتى يخرج البول من المثانة، ومجرى البول عند الرجل يعني طويل، فعليه أن ينتظر، فإذا تأكد أن البول قد انتهى فعند ذلك يغسل فرجه ولا ينظر بعد ذلك إلى ما قد يظن أنه قد خرج إذا كان هذا من الوسوسة. أما إذا تبين له أن به مرض وعرف هذا فإنه يتوضأ عند دخول الوقت للصلاة ويصلي، وإذا أراد الطواف يتوضأ في الوقت الذي يعني يطوف بعده ولا يضره بعد ذلك يعني ما خرج منه. والصلاة بعد الطواف يعني ركعتا الطواف هي تبع للطواف، لا يشترط أن يتوضأ لها من جديد، وإنما يصلي بعد أن يقضي طوافه. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: هل يمكن صيام الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة؟ نعم، هذا هو المشروع، أن يصوم الأيام الثلاثة التي هي بدل عن الهدي، أن يبدأ في صيامها وأن يفرغ منها قبل صيام عرفة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من وضع على كتفه عباءة وهو محرم؟ إذا كان وضعها على غير هيئة اللباس، لم يدخل الكم في يده، فهذا لا بأس به، حتى الثوب المخيط وغيرها والعباءة وضع على كتفه من غير أن يدخل يده وكتفه في هذه العباءة فلا بأس. وأما إذا أدخل يده في الكم في الثياب أو في العباءة فهذا لبس للمخيط. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل من الواجب المبيت بمنى أيام التشريق واليوم الثامن من ذي الحجة؟ وهل من يتركه عليه دم؟ وهل المكان ما بين مكة ومنى يعتبر جزءا من مكة أم من منى؟ نعم، المبيت، أما المبيت يوم التروية فهو سنة، إذا بات يوم التروية ليلة التروية فهو سنة، ليلة العرفة فهي سنة. وأما المبيت أيام التشريق يعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر فهو واجب، وإذا أدركه الغروب ليلة الثالث عشر وهو بمنى فيجب عليه المبيت، وما بين منى ومكة هو من مكة من الحرم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من جاء من خارج المملكة ومعه زوجته هل يعتبر من أهل مكة إذا أراد الصيام عشرة أيام، أم هو ممن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ أعيد السؤال. يقول السائل: من جاء من خارج المملكة ومعه زوجته هل يعتبر من أهل مكة إذا أراد الصيام عشرة أيام، أم هو ممن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ لا، ليس المقصود أن من أهله حاضر المسجد الحرام من كانت زوجته معه في مكة، المقصود من كان مستوطنا في مكة، أما من أتى بزوجته معه فهذا آفاقي، جاء بزوجته من خارج مكة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أحج متمتعا، وأريد أن أجعل عمرة تمتعي للوالد رحمه الله وهو متوفى والحج لي، فهل أعتمر عن والدتي أم عن والدي؟ هذا ينظر في حال الوالدة والوالد، إذا كان لم يؤدي عمرة الإسلام فإنه يعتمر عن الوالدة، وإذا كانت أدت عمرة الإسلام ووالده لم يؤدي عمرة الإسلام يعتمر عن والده. وإذا اشترك جميعا في تأدية الفريضة وأراد أن يتنفل فليبدأ بالوالدة ثم الوالد. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم الله بجواز حل السحر بالسحر وبين قولهم يجب قتل الساحر؟ ليس هناك يعني جمع بين القولين، بل هذا القول مناقض للقول الآخر، فالذي يقول بجواز حل السحر بالسحر فإن قوله مناقض لقول من يقول بقتل الساحر، وهذا مما يدل على بطلان هذا القول، إن قول من يقول بجواز حل السحر بالسحر فإن هذا قوله مناقض يعني لمن يقول لما دلت عليه النصوص من قتل الساحر، بل هذه من أظهر الأدلة على أن هذا القول باطل، لأن القول بأن جواز حل السحر بالسحر يقتضي أن نستبقي السحرة ولا نقتلهم حتى يقوموا بهذا الأمر، بل فيه أيضا ما قد يقال أنه يشجع يعني بعض الناس حتى يؤدوا هذا الشيء، لأن الأمر إذا ترتب يعني استبقاؤه على فعل شيء من المستحبات أو ما يشرع فإن إقرار هؤلاء محمود بل مشروع، ولهذا القول بحل السحر يعني بالسحر قول باطل، ولا يجوز لمسلم أن يذهب للسحرة، والإنسان جعل الله عز وجل له الشفاء في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى الشرعية وبدعاء الله الذي بيده الأمر، وكون الإنسان يشفى أو لا يشفى هذا لا يعني أنه يرتكب المحرم، بل يبذل السبب في طلب الشفاء، فإن حصل الحمد لله، إن لم يحصل فأن يموت على التوحيد خير من أن يعيش 1000 سنة وقد يعني ذهب إلى السحرة وقد يقع فيما يقع فيه من الكفر والشرك ولا ينفعه ذلك عند الله عز وجل، ونحن أمرنا بأن نموت على التوحيد وعلى الإيمان، وما أمرنا بأن نطلب أن يعيش الإنسان، لأن الأعمار بيد الله عز وجل، متى ما جاء الأجل لن يتأخر العمر ولن يتقدم عن أجله. ما هو معروف عند أهل العلم ولم يقل به أحد من العلماء الذين يعتد بهم، وإذا نقل عن بعضهم فهو من الشذوذ الذي لا يعتد به. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الشريعة في عمل محاسب بشركة تأمين، هل هو عمل حلال أم حرام؟ شركات التأمين تختلف، فإذا كانت شركات تأمين تجارية وقد ذكر بعض أهل العلم أن فيها غررا وبعض المعاملات التي يرى بعض أهل العلم أنها غير شرعية فليس له أن يعمل كاتبا لهذه الشركة، وأما إذا كانت جمعيات تعاونية تعين الناس وتجمع الأموال من التجار وتنفق على المحتاجين فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول السائل: اعتمرت لنفسي وأتممت العمرة وحلقت، ثم عملت عمرات متتاليات لجدي ووالدي وأعمامي، وكنت لا أحلق لعدم وجود شعر بل ظنا مني بأن ما يحرم على المحرم يمكن به التحلل كلبس المخيط أو أخذ شيء من الأظافر، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، والمخالفة تجر إلى مخالفة أخرى، ولهذا فإن هذا الذي فعله وتعدد العمر غير مشروع، ولهذا لم يجد يعني الشعر الذي يعني يحلقه ويؤدي به النسك، فهو مفرط في هذه العمرة التي يعني فعلها، وعلى كل حال فالواجب عليه أن يمر الموس على رأسه إن لم يجد يعني الشعر، ولهذا كره بعض أهل العلم التتابع بين العمرة وعمرة إن لم ينبت الشعر، وهذا إذا كان يعني لم يتمكن من هذا، لم يتمكن من يعني أن يؤدي هذا النسك، وعلى الصحيح أنه لو تابع بين عمرة وعمرة بأن يؤديها من الميقات وخرج لحاجة ثم رجع فلا بأس بهذا، وعليه أن يمر الموس على رأسه، وأما هذا الذي فعله ففيه مخالفة، لأن خروجه من مكة إلى التنعيم أكثر من مرة فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: على كل حال إذا كان يعني الوقت يعني إذا كان أمر الموس فليس عليه شيء، وأما إن لم يتحلل إلا بلبس الثيام فإن عليه فدية لكل عمرة لم يتحلل لها بقص الشعر أو بالتقصير منه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من به سلس وأراد أن يتنفل أن يصلي نافلة فهل يتوضأ بعد كل ركعتين أم يكفيه وضوء واحد؟ لا، يكفيه الوضوء الواحد للصلاة التي يعني توضى لها، مثلا إذا صلى الظهر فنافلة الظهر تابعة للظهر، وإذا أراد نوافل مثل أن يؤدي السنة الرواتب أو أن يؤدي صلاة الضحى وأراد أن يصلي أكثر من ركعتين فإن كل يعني صلاة ينشئها بعد أن يفرغ من الركعتين الأولى هي تبع لما قبلها. بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن أعضاء البعثات للحج نحمل الحجاج إلى عرفات مباشرة دون المرور بمنى يوم الثامن، فما حكم ذلك؟ هذا إذا كان يعني من غير أن ينبه الحجاج يعني على أنهم تركوا سنة ويرضى بذلك الحجاج ففيه مخادعة لهم، لأن الحجاج هؤلاء أنفقوا أموالهم ويريدون أن يكون حجهم على أكمل وجه، والذهاب خروجهم إلى منى يوم التروية وأن يصلوا الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى هذه سنة، ومن عرفها من الحجاج يحرص عليها، فإذا كان هؤلاء أنفقوا أموالهم وهم يطلبون الأجر والفضل فعليهم على هؤلاء الذين يقومون على الحملات أن يتقوا الله فيه وأن ينصحوا لهم كما يحبونهم أن ينصح لهم في دينه. وأما إذا عرف الحجاج هذا وكان لهم في ذلك مصلحة وبين ذلك الحجاج وأقرهم على هذا فإن الحاج مختار يعني أن يترك ما شاء من السنن. بارك الله فيكم. يقول أيضا: في حالة التمتع يوم التروية وهو الميقات اللازم من الفندق أم من التنعيم؟ كيف؟ يقول: في حالة التمتع يوم التروية وهو الميقات اللازم من الفندق، لازم من الفندق أم من التنعيم؟ الحج يعني يحرم؟ أين يحرم؟ يعني متمتع ويوم الثامن بقى يحرم من مكانه في الفندق ولا لازم يترك للتنعيم؟ لا لا، يحرم من مكة، من مكانه في الفندق من مكة. نعم نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز عمل أكثر من عمرة مع التمتع خاصة للإنسان ولوالده المتوفى؟ ذكرنا هذا إذا كان من مكة خلاف الأولى، وأما من جاء إلى مكة وأراد مثلا أن يأتي المدينة لزيارة أو لحاجة أو أن يخرج إلى جدة لحاجة أو لغيرها ثم رجع مرة ثانية لا بأس، أما الخروج من مكة من أجل يعني أن يأتي بأكثر من عمرة سواء للتنعيم أو حتى إلى المواقيت فهذا خلاف الأولى. بارك الله فيكم. يقول السائل: من عادتي صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة، فهل أصومها وأنا أحج متمتعا هذا العام؟ إذا كان يعني في غير الطريق وهو مقيم في مكة أو في المدينة فله أن يصوم إذا كان لا يشق عليه، وما إذا كان يشق عليه فإنه ليس له أن يصوم ويطلب المشقة على نفسه يشق على نفسه بطلب فضيلة في الصيام، هذا يؤديه إذا كان لا يشق عليه، وإذا كان يرخص يعني للمسافر يعني أن يفطر في رمضان فكيف بالذي يعني يطلب فضيلة، فإنه أولى أن يترخص لنفسه، أما إذا كان لا يشق عليه فإنه يصوم يعني ما كتب الله له من هذه الأيام سوى اليوم التاسع فإنه لا يستحب له إذا حج، ويوم النحر فإنه يحرم يعني عليه صيامه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا كان الوالد متوفى والأم حية وهما لم يؤديا العمرة فهل أجعل العمرة لوالدي المتوفى أم لأمي الحية؟ أولا ينظر في الأم، إذا كانت يعني قادرة أن تعتمر فلا يجوز له أن يعتمر عنها سواء انشغل بالعمرة عن أبيه أو عن غيره، وأما إذا كانت يعني عاجزة، فالذي يظهر أنه يعتمر عن والده، لأن الميت يعني يقدم في هذه الحال، ولأن الأم ما زالت في الحياة، خاصة إذا كان يرجو مثلا أن تتمكن من العمرة، ولأن الميت يقدم، ولأنه يعني أولى أن يسعى في إبراء ذمته، ولأن هذه في مدة حياتها وهي يعني على قيد الحياة، فيقدم الوالد. أما إذا كانت هي قادرة على أن تعتمر فإنه لا يجوز له أن يعتمر عنها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أحببت أن أحج بالإفراد إن شاء الله، ولا أريد أن تفوتني العمرة، وأنا من المغرب الأقصى، والإحرام من التنعيم لا يجوز، فماذا أفعل؟ إذا أردت العمرة كن متمتعا، هذا هو الأفضل، أن تلبي بالعمرة من الميقات ثم تطوف وتسعى ثم تتحلل ثم بعد ذلك تلبي بالحج من مكة. وعلى الإنسان يعني إذا أراد الفضل لا يقرر في نفسه شيء ثم يطلب شيء آخر، هو يريد الإفراد ويريد أن يأتي بالعمرة، إذا أراد الإفراد لا يأتي بعمرة، وإنما إذا أراد العمرة إما أن يكون متمتعا أو قارنا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي لبس ثوب آخر على الإحرامين لشدة البرد؟ لعله يقصد أن يلبس إحرام آخر، فله أن يلبس أكثر من إحرام، أما الثوب فلا يلبسه. من الممكن أن يكون هنا في الفندق ويلبس شطف ويلبس إحرام ويلبس ثياب عليه، وعند المطار يتحلل من السم المحرم. هذا سبقا ذكرنا أن هذا اللباس هو لباس الإحرام، يعني قبل النية ليس بإحرام، فيجوز له أن يلبس ملابس الإحرام ثم يلبس ما شاء من الثياب فوقه، ثم بعد ذلك يخلع الثياب ويقع على ملابسه. نعم نعم نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا: أنا أعيش مع إخوتي بعد وفاة الوالد، والتركة لم تقسم بعد، مع وجود أخت لنا تعيش في بيتها، وزوجة أبينا تعيش معنا، ومصاريف الحج أخذتها من التركة، فما حكم الشرع في ذلك مع موافقة الجميع، وجزاكم الله خيرا؟ أولا، هذه التركة لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن أهل التركة، فإذا كان كما قال أذنوا بهذا فهذا حقهم، ولكن عليه أن يتأكد أن جميع أهل التركة يأذنون بهذا، فإذا أذنوا فلا بأس، وإن لم يأذنوا فلا يجوز الاعتداء على التركة، وإنما تقسم بينهم، حتى لو أنهم وافقوا جميعا إلا واحدا فليس له أن يتصرف حتى يوافق الجميع. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.